جمعتم بفوز شمل من كان ذا هوى ولم تجمعوا بيني وبين ظلومي، فإن أحيا لا أحمد حياتي، فإن أمت فإن قتيل الشوق غير ملومي.